الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس، النجم طارق لطفي، بطولة النجمة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عفاف رشاد، وهبة توفيق. ضيوف الشرف: النجم أحمد ماهر، ياسر فرج، محمد محمود، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج مياد عثمان. العريس، رؤية درامية وحوار فايز رشوان، إخراج علي عبد العال. طلع باهر يستاهل رشا فكري. أول ما خلصت المصلحة وخد العمولة وحطها باسمه في البنك، حط لي العقدة في المنشار. إزاي يعني؟ يعني أقعد من شغل الكباريه يا باهر؟ اللي سمعتيه يا رشا، خلاص من النهاردة مفيش شغل، مفيش رأس في الكباريهات. الرأس ده في دمي يا حبيبي، انت عارف ايه؟ انت اللي بتقولي هتمثلي عليا ولا ايه؟ اسمعي يا رشا، لو ناوية تكملي حياتك معايا تبقي محترمة، يبقى تنسي حكاية الرأس دي وطلعيها من دماغك. انا طول عمري محترمة يا باهر، من قبل معرفك ومن بعد معرفك. مش موضوعنا دلوقتي، انا بتكلم دلوقتي على حاجة محددة. ولما بطل رأس هتعيشني منين؟ وهتصرف عليا منين؟ انت مش فاهم يا حبيبي ان انا اللي بصرف عليك ولا ايه؟ ايه عايريني ولا ايه؟ لا انا بفكرك بس. وانا كمان بفكرك. انت قلتي مش عاوزة منك غير الامان، ما تحلميش معايا لابعد من كده، وما تستنيش اوعدك باي حاجة مش في ايدي. انا مملكش غير الامان. يكفيك الامان يا رشا ولا ولها في القرشين بتوع عمولة أرض الساحل وأرض 6 أكتوبر وأرض السخنة زي قدرتي تكملي بعديها؟ حياتي كانت هتقف عليه، تبقى ما كانتش تستحقيني أعيشها. حضرتك تقريبا ولا مرة خفيت عني سر في حياتك، لكن ده برضو ما يدينيش الحق ابدا ان اتدخل في خصوصيات حضرتك يا عابد بيه. اتكلم يا سيف، اتكلم، قول على طول اللي عايز تقوله من غير مقدمات، قول. انا شايف ان حازم تطلقها. انت بتقول ايه يا سيف؟ انت ازاي تكلم حضرتك اللي قلت لي اتكلم؟ انا مش راجل متصابي ولا البنت يعني واكله بعقل حلاوه للدرجه دي عشان تتجرأ وتقول لي كده يا سيف. انا اسف يا باشا، اسف، لكن رشا هانم قنبلة موقوتة في حياة جنابك، ممكن تنفجر في أي لحظة وتأثر على سمعتك السياسية. سمعتي السياسية؟ طب تكلمني كأني ناوي أرجع أشتغل سياسة. مين عارف يا باشا بكرة فيه إيه؟ إيه معلوماتك بقى؟ بقيت بتلف وتدور كتير ليه؟ هات اللي عندك بقى بسرعة. الراجل الكبير بدأ يفوق شوية، بدأ يحس بالمصايب اللي الولد عملها هو والأراضيش بتوعه، والمعارضة اليومين دول كعبها عالي قوي، والناس في الشارع بتقول جاي. الحكومة ما بقاش عندها خيال، خلاص مش قادرة تواكب الأزمات. أخرها كام تصريح عن معدلات نمو ملهاش أي أثر في الشارع اللي بيغلي. شايف بعد كل اللي حصل ممكن أقبل أتدخل في الوقت ده؟ هو ده وقتك يا عابد بيه، البلد محتاجة رئيس حكومة له خبرة حضرتك ومع كام وزير شاب تكنوقراط ومع حلول مبتكرة ومش مستهلكة، المعادلة ممكن تتغير وتدي النظام اللي بيقع ده قبلة حياة. والله ومالها بكل اللي بتقوله ده؟ لو هتفضل مجرد علاقة عادية وفي الكتمان مفيش منها ضرر، إنما أي كلمة تروح هنا أو تيجي هنا يبقى تاخد لها قرشين أو حتى تاخد الفيلا وتخرج من حياتك. ناس كتير ما هتصدق يا باشا تلاقي إيد بتوجعك وهتمسكك منها زي الكلاب السعرانة. شوف يا سيف، أنا لعبت في ملعب السياسة ده كل اللي ممكن تتخيله وكل اللي ما يجيش على بالك. جبت جوان كتير وصدي جوان أكتر. السياسة ما بقيتش مطمح خلاص في حياتي. مش هتديني حاجة جديدة في الوقت اللي هتطلب مني أعمل لها كل جديد. حتى منصب رئيس الحكومة ده مش مغر يعني زي ما أنت متخيل. مع كل حكومة تشكلت كان بيتعرض علي من الراجل الكبير وكنت برفض. أنا راجل كبرت بقى وسن له أحكام. قلت لك قبل كده حبل السلطة زي حبل الحب، لازم تعرف امتى تشد وامتى ترخي، امتى تقرب وامتى تبعد خالص. لو حطيت رشا في كفة وسياسة في كفة كفت رشا الطب. انا محتاج ارتاح، فعلا محتاج ارتاح. بحترم حسابات سعادتك يا باشا. ياريت الراجل الكبير نفسه يحسبها كده. انا متأكد انهم لو سابوه يختلب نفسه لحظات من غير ما يغلوشوا عليه هيوصل لنفس قراري ويلاقي انه برضه جه الوقت انه ارتاح. اصل الراحه بعد التعب بيبقى طعمها حلو قوي يا سيف قوي. أكيد اتجننتي أكيد. عشان بحبك أبقى مجنونة؟ طب أنا راضي، أنا مجنونة بيك فعلا يا وأنا باه. ما يلزمنيش الجنان ده. ليه الأسود يا باه؟ جايالي في الجامعة قدام الطلبة. ما أنا جايالك متخفية ولا عمر حد هيعرفني. ليه الجو ده؟ وأنت مش متجوزة؟ طب لو جوزك دلوقتي عرف ممكن يعمل إيه؟ ولا هيعمل حاجة، ما بقاش في إيده أي حاجة. ولو برضه وأنا أحط ليه نفسي في حاجة زي دي؟ أنت خايف من جوزي ولا من بنت جوزي؟ بتحبها؟ على ايه؟ دي حتى معقدة ومناخيرها في السماء. ولا هو الموضوع مصلحة مستني تاخدها من وراه؟ المصالح اللي خدتها من ورايا. عاوزة ايه يا رشا؟ عاوزك يا باه. لا انت كده اكيد مجنونة رسمي. بقولك ايه، انت تنسيني خالص، تنسي انك قابلتيني حتى في يوم من الايام. ده احسن لي وقبل مني احسن لك يا رشا. المرة دي مش شكوك بقى، المرة دي أنا هقتلك فعلا، هقتلك سمعة، هقتلك، هقتلك. لا انت ما تستهليش القتل، ما تستهليش أوسخ إيدي بدمك. انت طالق، حتى يمين الطلاق ما تستهلوش يا ربيت الحواري. انت أخلك معايا الورقة دي اهي. مقدرش انكر اني مندهش من موقفك. كان ممكن ما تجيش وتقولي، كان ممكن تتمادى معاها. و لو خسرت فرصة مصاهرة سعادتك يا فندم فانا مش لازم اخسرك يا عبد بيه. انت بتحاول تصلح موقفك. احنا مفيش بينا اي موقف محتاج يتصلح. انا مشكلتي مع شاهد، وشاهد بقى مشكلتها معايا. انا اللي طريقة تربيتي ليها عملت كده. لو اتحلت مشكلتي معاها هتتحل مشكلتها معك ومع نفسها ومع الحياة كلها. هو أنا عرفت بجواز حضرتك منها عشان أبقى مهتم أعرف بطلاقك ليها؟ بلاش الطريقة دي في كلامك معايا يا شهد. ما تنسيش أني أبوكي. يا ريت أقدر أنسى أنك بابا. يا ريت شهد. بلاش يا بنتي، بلاش تعذبيني بكلامك ده. ده عذاب ضميرك صح؟ ضميري هيعذبني على ايه؟ وانا عملت ايه؟ انا كنت متجوز. حقك طبعا، لكن ما تتجوزش واحدة كانت بتشتغل. انا لو ضميري بيأنبني يبقى بيعمل ده عشان حاجة تانية خالص، عشان انا تربيتي ليكي هي اللي عملت فيكي كده، خلتك زيادة عن اللزوم لحد ما بقيتي معقدة. حتى دي كمان مستكترها عليا يا بابا؟ دي طريقة تربيتك دي هي خط الدفاع الأخير لحبي ليك واحترامي. لو تشال الخط ده معرفش ساعتها هكلمك بأي طريقة. بنت، ازاي تكلميني بالطريقة دي؟ اعذرها بقى يا أخي، حس بقى ان البني آدمين اللي حواليك من لحم ودم، ممكن ينفجروا لما بيشوفوك بتنهار قدام عينيهم، وعلى قد حبهم ليك واحترامهم بتكون صدمتهم فيك وبيكون انفجارهم. امال انت ما انفجرتيش ليه يا حكمة طول السنين اللي فاتت؟ لان انفجار هيبقى اشد من انك تتحمله يا عابد، هيدمرك وهيدمرني وهيدمر كل شيء حلو في حياتنا. بنفجر من جوه وبان ساكته، ابان تافهه وبتاعت نوادي. اقول لنفسي يمكن تحس، يمكن تختشي، إنما بتزيد وبتتمادى. الحق بنتك يا عابد وحس بيها بدل ما تحولها لمسخ ولحتل زي ما عملت فيا. أكيد مش صدفة. وحشتيني أوي. تفتكر إن ده ممكن يجيب نتيجة؟ تفتكر هيغير حاجة في الموضوع؟ عارف إنه مش هيغير حاجة، بس بجد أنا كنت محتاج أشوفك أوي يا شهد. ولما يبقى شهد بقى مش عايزة تشوفك من ورا قلبك. شهد عابد ميري ملهاش قلب. طب بصي في عينيا كده، ليه مش بصالي وانتي بتكلمي؟ شهد يا شهد، بصي لي أرجوكي. مش مهم انك بخلان عليا بنفسك، لا تني انك بخلان عليا بعينيكي. عينيكي للحظة ما كانت بتضحك كنت بشوف في لمعانها الجنة. انسى يا باهر، انساني عشان ترتاح وتريحني. ارجوك ارجوك انساني. رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. الهندسة الصوتية والمونتاج محمود صبري. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس. الرؤية والحوار فايز رشوان. العريس. الإخراج علي عبد العال.